أهل يعني شرط وجوب الايه الصلاه ان يكون مسلما وان يكون عاقلا وان الى اخره. ودخول الوقت من شروط الصلاه دخول الوقت، بمعنى انه لو صلى قبل الوقت فصلاته باطله. وان من مفسداتها الكلام فيها وانتقاض الطهاره الى غير ذلك. يبقى هذه المسائل تعتبر مسائل فقه ولا اصول؟ هذه مسائل ايه؟ فقه. لما نقول ان الكلام في الصلاه يبطلها يبقى هذه مساله فقه ولا اصول؟ هذه مساله ايه؟ فقه. قال ويبين لنا حرمه اكل لحم الخنزير وشحمه وسائر اجزائه وهكذا. فان العلم باي خطاب لله تعالى يتعلق بفعل الانسان هو من علم الفقه، سواء كان الخطاب يطلب الفعل او يمنعه. يطلبه يعني اللي هو الواجب والمندوب، او يمنعه اللي هو الحرام والمكروه، او يعلق طلبه او منعه او صحته او فساده على امر اخر. فكل ذلك من علم الفقه، كل ذلك من علم الفقه. قال ومن علم الفقه ايضا العلم بالدليل الشرعي التفصيلي من الكتاب او السنة او غيرهما لكل مسألة من هذه المسائل. من علم الفقه يعني لا يكفي في الفقه فقط انك تعرف ان هذا الامر واجب او حرام او مكروه، وانما تعرف ايضا الدليل التفصيلي على هذا. لا يكفي انك تعلم الدليل الاجمالي انه دل على ذلك القرآن، لا، تعلم الدليل التفصيل، اي آية تحديدا من آيات القرآن تدل على هذا. قال والفقيه هو المجتهد القادر على الافتاء بشروطه التي يأتي ذكرها في الباب التاسع من أبواب الكتاب الذي معنا. عندنا باب يتكلم عن الفقيه وما هي إيه شروطه، الشروط التي تؤهله يعني للإفتاء والاستنباط الأحكام من النصوص. والمقلد ليس فقيها، قل والمقلد ليس فقيها. المقلد اللي هو ايه يعني يأتينا طبعا الكلام عنه تفصيلا يعني، لكن الذي قلد غيره في الحكم من غير ايه معرفة بدليله ولا كيفية استنباطه من الدليل، يعني خفي عليه حكم المسألة فسأل عالما فقال له ايه هذا الامر حرام او هذا الامر مكروه، فقلده وعمل بما يقول من غير علم بدليل ذلك ولا بكيفية استنباط هذا الحكم من هذا الدليل. أما علم أصول الفقه فهو الذي يبين لنا ما هي طبيعة الأحكام الشرعية بصفتها الإجمالية. علم أصول الفقه هو الذي يبين لنا ما هي طبيعة الأحكام الشرعية بصفتها الإجمالية، وما خصائص كل نوع من الأحكام، وكيفية ارتباط أنواعها بعضها ببعض. يتكلم عن الأحكام بالصفة الإجمالية، يتكلم عن الواجب وعن الحرام والمكروه إجمالا، مش عن مسألة محددة من الواجبات أو المحرمات. هذا يذكر مثالا فقط، لكن يتكلم عن تعريف الواجب وأقسام الواجب وكذا، يتكلم عن الأحكام بصفتها الإجمالية وخصائص كل نوع وارتباط الأنواع بعضها ببعض. ويبين لنا كيف نستنبط الحكم من دليله، كاستنباطه من صراحة نص الآية القرآنية أو الحديث النبوي. إما الاستنباط من صراحة النص أو من مفهومهما، دلالة المفهوم عندها دلالة النص ودلالة المفهوم. المفهوم يأتينا إن شاء الله، المنطوق والمفهوم يعني يأتينا إن شاء الله الكلام عنه لاحقا، لكن مثلا على سبيل المثال عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا الماء بلغ قلتين لا يتنجس، لو وقعت فيه نجاسة ولم تغيره لا تنجسه. فيأتي الفقهاء هنا يقولون مثلا إيه مفهوم الحديث أن الماء إذا كان أقل من قلتين ووقعت فيه نجاسة ولو لم تغيره أنه يتنجس. طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم يبلغ الماء قلتين يتنجس، لم يقل هذا، ولكن هذا هو مفهومه، هو قال إيه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث.